السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. بقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية الأولى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ذكر فيها المفسرون الأحاديث الواردة في البخاري واللي درسناها في درس البخاري الفائت في كتاب النكاح، وهو أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا من رسول الله موعظة فيها تخويف وترهيب، تخويف وترهيب من الانهماك في الدنيا والانشغال عن أمر الآخرة، فجلس بعضهم إلى بعض فتعاهدوا فيما بينهم، منهم من قال: لا أتزوج النساء، ومنهم من قال: لا أكل اللحم، ومنهم من قال: يهجر فراشه، ومنهم من قال: لا ينام الليل، ومنهم من قال: لا يصوم الدهر. كل واحد قال كلام، ثم ذهب منهم بعضهم ذهب إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادة رسول الله في السر، كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته في السر، العبادة التي لا يطلع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. والحديث مشهور في أكثر من رواية، روايات بخاري ومسلم في غيرهما، مضمونها أنهم لما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، أي رأوا أنها لا تكفي لو عملوا بها، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك لا يكثر من العبادة. فتعاهد بعضهم قال: لا أفطر الدهر أو أصوم الدهر كله، بعضهم قال: لا أنام الليل، أو قال: أهجر الفراش، وبعضهم قال: لا أذوق اللحم. كل واحد عاوز يعمل حاجة عشان في اعتقاده أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والذي قال: لا أذوق اللحم، لأنه يرى أن ربما كثرة الأكل من اللحم أو الأكل من اللحم يهيج فيه شهوة النساء فيشغله بها، فلا يقرب النساء، عشان ما يقربش النساء لا يأكل اللحم. بل بعضهم وصل به الحد أن قال أنه يختصي أو يجب نفسه، يختصي أي يقطع خصيتيه أو يقطع أنثييه، وبعضهم قال يجب ذكره عشان لا يفكر في النساء إطلاقا. وذكر هذا عن سيدنا عثمان بن مظعون، وكان معه سيدنا علي وغيرهما. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه روايتين، رواية تقول أنه استدعاهم عليه الصلاة والسلام، أرسل إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأنكح النساء، فهذه سنتي، من راغب عن سنتي فليس مني. عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية أنه قام، والاثنين في الصحيح، قام فحمد الله وأثنى عليه، أي خطب في الناس، وقالوا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أفعل كذا وكذا، أما أني أخشاكم لله وأتقاكم لله، في رواية أعرفكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله، وأني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأنكح النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أو قال الحديث من رغب عن سنة المسلم. مضمون هذه الروايات أن النبي استدعاهم وكلمهم بهذا الخطاب، وربما بعد أن كلمهم في صورة خاصة خطب الناس جميعا لكي يبين للناس سنته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ما أحل الله من الطيبات. اللي ذكر هذا الحديث والآية عامة، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، سواء في المطعم أو المشرب، لأن المطعم يتكلم عن اللحم ويتكلم عن الطيبات. عايزين يزهدوا في الدنيا، ترهبوا في الدنيا، واتركوا طيبات ما أحل الله لكم، زعما أو فهما أو اعتقادا منهم أن هذا من نوع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التقرب إلى الله لا يكون بتحريم الحلال ولا بتحليل الحرام، إنما التقرب إلى الله يكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء إذا كان بتحليل الحرام أو بتحريم الحرام فالمعنى واحد، الذي يحرم ما أحل الله في التعدي على حدود الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الواحد الذي يملك أن يحل أو يحرم. هو الذي خلق سبحانه وتعالى، خلق الناس وخلق الأشياء، وهو الذي وضع الشرع، هو الذي يحل وهو الذي يحرم. لا ينبغي لأحد أن يتعدى في هذا الأمر، فيحرم شيئا أحله الله، أو يحرم شيئا فيحرم شيئا أحله الله، أو يحل شيئا حرمه الله، لأن دي حدود الله. الله الذي يملك، الله لا يملك، يملك ويقول هذا حلال وهذا حرام. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن التدخل في شؤون الألوهية، التحليل والتحريم، نوع من الاعتداء. وبعدين إذا قال ربنا ولا تعتدوا في الأمور اللي ذكرناها التي ذكرت في الآية وذكرت في الحديث، إذا قال ربنا إن الله لا يحب المعتدين، فده تعقيب عام في جميع الأمور. إن الله لا يحب المعتدين في جميع الأمور، والمعتدين الذين تعدوا حدود الله، تعدوا حدود الله في التحليل والتحريم، أو تعدوا حدود الله في أشياء أخرى، لأن القرآن أيضا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء إما في بالمبالغة في السجع، أو المبالغة في التفصيل في الدعاء، بمعنى أن الدعاء له حدود معينة بينها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا المبالغة في السجع في الدعاء بغير ما ورد من قرآن أو سنة يعتبر اعتداء، لأن القرآن أحيانا يعني جاء بأدعية كثيرة، أدعية على سنة الأنبياء وعلى سنة الصالحين وعلى سنة المؤمنين، وهذا كثير من القرآن، فالاقتداء بهذا واجب والاقتداء بهذا مستحب، نصا لمن يحفظ من أدعاء القرآن أو دعاء السنة أو بما يشبه ذلك من دعاء. العلماء قالوا قد تجد يعني إذا كان السجع، السجع يعني إذا نسمع في كثير من الأدعية لما واحد يعني يدعو في قنوت وبعدين يلاقي ربما نشوة بذكر الله، نشوة بالصلاة، نشوة بكثرة المصلين والمؤمنين خلفه، أما اللي يدعو ناس كثيرة وراه بالعشرات والمئات آمين آمين، فيجد لذة فيتجاوز في الدعاء ويبالغ في الدعاء. يعني أحيانا نسمع كلام كده يعني خارج عن الحدود الواردة في القرآن والسنة وعن حتى المنطق. ده بعض الصحابة رضي الله عنهم سمع ولدا له يدعو يقول يا رب أسألك الجنة ومن حورها وأشجارها ونهارها، أما ليعدد قال له خذ تقول إيه الجنة وأشجارها وأنهارها وحورها وزواجها وخدمها، وما أنت لو دخلت الجنة ما هتأخذ منك كلية. يقول أسألك الجنة وراح نفسه أسألك الجنة، وإذا دخلت الجنة تتنعم بما فيها من القصور والحور والأنهار والثمار، فإن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. إذن الصحابي رضي الله عنه وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خير من فهم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير من فهم الشرع والهدي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا نوع من الاعتداء. نفس الآيات ما سمعناها ليبلونكم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، بعدين فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اعتدى بمعنى تجاوز الحد في الإحرام، في الإحرام لا ينبغي للمحرم أن يصيد أو حتى يشير إلى صيد لإنسان محرم. الإنسان المحرم إذا شاف صيد، وزمان الصحابة يعني كان الكلام ده ذكر أنه كان في الحديبية، الصحابة لما كانوا بيسافروا في الجبل وسافروا وزاد محدود والعدد كثير، فلما يجدوا صيد فيصطادوا عشان يأكلوا، فيبدو أن في بعض المحرمين رأى صيدا فقالوا له يلا أنت معك فرس صيد هذا، قال لا أنا محرم ما صيدش. فواحد منهم يعني هي جرى خلفه وأصاد هذا الصيد، فنزل القرآن يبين يقول إن المحرم لا ينبغي أن يصيد ولا يعين على صيد بإشارة أو بغيره، يعني مش واحد يعمل يحوش كذا يحلق على الصيد أشخاص يقول لك أنا محرم أحلق واللي مش محرم يضرب الصيد مثلا، يعني يقول لك لا يصيد ولا يعين على صيد. فمن اعتدى بعد ذلك يعني تجاوز الحد وخالف أمر الله وكان محرما وصاد فله عذاب أليم. إذن إن الله لا يحب المعتدين في تجاوز الحد في أمور الشرع جميعا. لما ذكرت في أحكام الطلاق مرتان ذكرت في آخر الآيات تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله أولئك هم الظالمون. إذن تعدى حدود الله بأن استخدم الطلاق في غير موضعه أو تجاوز ثلاث طلقات، طلق ثلاثا ثم راجع زوجته، يبقى تعدى حدود الله والعياذ بالله. هذه الآية تعتبر قانون أيضا فيه تعدي في مثلا أخذ الحقوق، تعدي في أخذ الحقوق بمعنى إيه؟ معنى أن الإنسان فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم. إذن إن لو تجاوزت الحد واعتديت على إنسان اعتدى عليه يبقى اعتداء لا يحبه الله، إن الله لا يحب المعتدين. يعني إذا ظلمني بما يساوي خمسة لا ينبغي أن أتعدى عليه بما يساوي خمسة وربع ولا خمسة وواحد من عشرة حتى، إذا كان في مال أو في ثمار أو حتى في ثب والشك شاب وشات. النهارده الشاب وشات اصبح يعني اصبحت ايه، اصبحت من نوع الحضاره ومن نوع السياسه ومن نوع والعياذ بالله. يقول نار سب وقذف وتجاوز وهمز ولمز وطعن في اعراض الناس والعياذ بالله الحاضر والغائب، ولا احد يكلم احد. ولذلك احنا قلنا في درس فائت ان لو الناس الاعلام الذين تجاوزون الحد في السب والقذف والشتم، لو بس قرأوا اي احد ويل لكل همزه في اللمز، ويل لكل اللي تجاوز الحد الهمز واللمز الطعن في الناس والعزب السب والشتم. فاذا واحد شتمني مثلا، ان شتمني فشتمته بما يتجاوز سبه وشتمه، يبقى تعدي في الحدود، تعدي في الحدود والعياذ بالله. ده يعني المطلوب الاقتصاد والاعتدال حتى في الكلام العادي. الكلام العادي لما القرآن يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الكلام الزائد، الكلام الزائد عن الحاجة ليس فيه منفعة، كلام زائد عن الحاجة ليس فيه منفعة. إذا كان الكلام الزائد عن الحاجة يعني يعاتب عليه الإنسان أو يحاسب عليه الإنسان، فمن باب أولى السب والقذف، من باب أولى الأخذ من حقوق الناس أو التقصير في أداء الحقوق للناس، كل هذا اعتداء لا يحبه ربنا سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يذكر في القرآن تلك حدود الله، تلك حدود الله، تلك حدود الله. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نسأل الله الهداية والتوفيق. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما أرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. احنا في الصلاة احنا بنسمع الصلاة قبل ما نقيم الصلاة، وأثناء الصلاة سمعينا في بقرة أولى في